ويسن الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. قال النووي: أجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان وعلى أنه يسن الجهر فيهما المجموع. والحكمة من الجهر في الصلوات ذوات الاجتماع العام وإن كانت نهارية، الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف الشمس، هذه مع أنها صلوات نهارية لكن السنة فيها الجهر. لماذا؟ قالوا: إظهار الموافقة والائتلاف التام للإمام، لأنه إذا كان الإمام يجهر صارت قراءته قراءة للجميع، فكأنه عنوان على ائتلاف أهل البلد كلهم. وهذه الصلاة مثل صلاة العيد، صلاة الجمعة، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، يعني هذه الصلوات عامة، يعني كان من أول ما في إلا إمام واحد لها في كل البلد، كل البلد ما في إلا جمعة واحدة واستسقاء واحد وعيدين واحد، ما في إلا صلاة واحدة يجتمع فيها كل أهل البلد. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: لأنه إذا كان الإمام يجهر صارت قراءته قراءة للجميع، فكأنه عنوان على ائتلاف أهل البلد كلهم. وقال: ولو قرأ سرا لصحة الصلاة، لكن الأفضل الجهر. طيب، إذا قام المسبوق ليقضي ما عليه فهل يجهر بالقراءة أم لا؟ أخي افرض الآن الإمام يصلي الجمعة فدخل عدو البلد والإمام لا يريد أن يلفت نظر العدو إلى مكان الجمعة فلم يجهر بالصلاة، أسر بها، تصح الصلاة؟ ها؟ تصح.